50 languages. 95. 95. أدوات الربط رقم 2. كونجنكشونر 2. منذ متى لم تعد تعمل؟ نور سلطته أو يوبا؟ منذ زواجها. سيان هو وارت جيفت؟ نعم، لم تعد تعمل منذ أن تزوجت. يا، هو هار إيخي يوبا سيان هو وارت جيفت. منذ أن تزوجت، لم تعد تعمل. سيان هو وارت جيفت هار هو إيخي يوبا. منذ أن تعرف هما سعيدان. سيان داي كنر كفاراندر داي لكلغة. منذ أن رزقا بأطفال لا يخرجان إلا نادرا. سيان داي هار بون غور داي سيلدان اوت. متى تتصل بالهاتف؟ نور رينجر هو؟ أثناء قيادتها السيارة. ميان هو شيرر؟ نعم، إنها تتصل وهي تقود السيارة. يا، ميان هو شيرر بيل. تتصل بالهاتف بينما تقود السيارة. هو رينجر ميان هو شيرر بيل. إنها تشاهد التلفاز بينما تكوي. هو سير på fjernsyn medan هو stryk tøy. إنها تسمع الموسيقى بينما تكتب الوظائف. هو hører på musikk medan هو gjør oppgavene sine. لا أرى شيئا دون النظارة. Jeg ser ingenting når jeg ikke har på meg briller. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى عالية. Jeg forstår ingenting når musikken så høy. لا أشم شيئا عندما أصاب بالزكام. Jeg lukter ingenting når jeg forkjølet. عندما تمطر نستقل سيارة أجرة. Vi tek ei drosje hvis det regner. سنسافر حول العالم عندما نربح فليا نصيب. Vi vil reise jorda rundt hvis vi vinner i lotto. سنبدأ بتناول الطعام إن لم يأتي قريبا. Vi begynner å ete hvis han ikke kommer snart.